هبطنا عدوا زففنا البشائر تنادى جنود كمات تبات تغير عليهم أعيد الماثر فجسنا الديار بحس وحرق هدمنا الصروح جززنا الهلاك فذوقوا نكال المقهر فذوقوا نكالا وقهرا بثار بدأتم قتالا فذوقوا الفواقف فعهدا علينا نذيق الأعادي مرار الطعان وذبح الخناجر مرار الطعان وذبح الخناجر أنا انسى نداء سجين بقهر وصوت العالم.